والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل الكلام على مجال السابع ومباحثها التي تجلي حكم بين الذهب والفضة العملات المعاصرة إلى أجل. وقد بلغنا في الحلقات الفصل الرابع الذي يدور البحث فيه على موضوع العملات المعاصرة وعلاقتها بالذهب والفضة. من النقاط التي ترص في هذا الباب هو رصيد الأوراق المالية بالذهب والفضة، يعني هذه من الشبهات التي يمكن أن يعتمد عليها في القول في منع النساء والتأجيل في بيع هذه الأوراق الذهبية. كيف ذلك؟ يقال مثلا بأن هذه الأوراق لها يعني المقادير التي تطبع منها وتصدر وتعتمد مرتبطة بالذهب والفضة التي ينبغي أن تكون في خزائن الدول، حيث لا يصدر من الأوراق إلا ما كان عند الدولة المصدرة لهذه الأوراق من هذه الرصيدة، وبالتالي تكون هذه النقود نائبة عن هذه الرصيدة من الذهب. هذه من الشبهات التي يمكن أن يعتمد عليها في القول بمنع النساء. هذا كان مما تعرض له بهذه الرسالة رصيد الأوراق المالية من ذهب وفضة. الذي ينبغي أن يقال بأن هذه الأوراق في بداية ظهورها إنما كان يصدر منها تصدر الدول منها بمقدار ما عندها من رصيد من ذهب بحسب القيمة، وفي ذلك الوقت كان حامل هذه الأوراق يمكنه أن يذهب إلى الحاكم أو إلى الأمير أو إلى البنك ويقول له أريد نظير هذا الورق من الذهب، لأنها كانت يومئذ سندات بالذهب والفضة، بعضها سند بالذهب بعضها سند بالفضة، هذه عند صدورها. لكن علاقة هذه الأوراق بالذهب والفضة تطور، في البداية كانت تغطى كلية ثم صارت تغطى جزئيا ثم لم يعد لها حسب علماء الاقتصاد والمال ارتباط بهذه الأرصدة من ذهب الفضة. هذا لا يعني أن دول ليس أرصدة ذهب الفضة، ولكن ليس هناك ارتباط، ولذلك يمكن القول حسب ما يقرره علماء المال والاقتصاد أن علاقة النقود بذهب الفضة مرت بمراحل ثلاثة. المرحلة الأولى كانت تدعى النقود الورقية النائبة، هذه في صفحة 52 كانت تسمى النقود الورقية النائبة. ما معنى النائبة؟ يعني تنوب عن الذهب والفضة. وفي هذه المرحلة يمكن أن نعتبرها سندات، سند راه عندك سند بأن لك مثلا بقيمة، يعني الورقة هذه يكتب لها قيمة ذهب، فيمكن هذه الورقة مثلا أن تعطيها للبنك أو الجهة التي تتولى ذلك فأعطيك نظيرها ذهب. فكانت تسمى النقود الورقية النائبة، وهذه في بداية أمرها. وفي هذه المرحلة كان لا يصدر من هذه النقود إلا بمقدار ما لها من رصيد ذهبي أو فضي. ثم جاءت المرحلة الثانية التي تدعى فيها هذه النقود النقود الورقية الوثيقة كما يقرره العلماء المختصون. وهذه المرحلة كانت النقود، يعني النقود المغطاة بالذهب والفضة تغطية غير كاملة، تغطية غير كاملة، فتستمد قوتها في الشطر التي هي فيه مغطاة من الرصيد، وتستمد قوتها في الشطر الذي هي فيه غير مغطاة من إصدار الحاكم لها وضمانه لقيمتها. ثم بلغت المرحلة الأخيرة التي هي عليها الآن، وذلك منذ سنة 1971 بحيث زال عن النقود، زالت عنها تلك التغطية، وتسمى فيها النقود الورقية الإلزامية، بمعنى أن قيمتها إنما تستمد من إلزام الحاكم الناس بها واعتبارها نقدا، واعتبارها نقدا. هذه المرحلة الأخيرة وهي التي ليس لها غطاء لا من ذهب ولا من فضة مطلقا، وإنما تستمد قوتها من إلزام الحاكم الناس التعامل بها. وجميع دولنا تمر في هذه المرحلة كما قلت ابتداء من سنة 71، وردت هذه الأوراق إنما تمد قوتها من محاكمها ومن ثقة الناس بها بجعلها مستودعا لأموالهم. ليس هناك رصيد، وإن كان هناك رصيد نحن نزعم بأن الدول ما داشت رصيد من الذهب والفضة، ولكن هذا الرصيد ليس لتغطية قيمة نقود متداولة. بمعنى قال في الجزائر مثلا كان 1000 مليار دينار، قال ينبغي أن يكون لهذه 1000 مليار دينار التي تتداول، هي عبارة عن كتلة نقدية، لا بد أن يكون لها نظير، وإلا أصدر هذا المقدار. لا علاقة الآن لقيمة هذه الأوراق لا كليا ولا جزئيا الأرصيد تاع الذهب والفضة. احنا ما نقولوش نقولوا الدول عندها شرط ذهب وفضة، هذا شيء آخر. هذه النقود تستمد قوتها من النشاط الاقتصادي، وتستمد قوتها من الميزان التجاري، وتستمد قوتها من هيبة الدولة، وتستمد قوة من مكانتها واستقرار نظامها السياسي والمالي وذلك، وثقة الدول بها. وانتم تشوفوا الآن تسع كلمة الدولار ارتفع ولا لا؟ إذا لا علاقة الآن للنقود بهذه الأرصاد كما كان ماضي. علاقتها. إذن هذه شبهة واضحة ما كانش. نعم هذه شبهة كانت قائمة، بل عندما كانت هذه النقود لا نظيرها قيمة نظير قيمتها من ذهب الفضة، أنت تقول أنك إذا بعت مثلا 20 غرام ذهب مثلا بمليون والله مليونين مثلا بالدراهم، أنت تقول بأن هذه الورقة الحقيقة هي المقصود، المقصود نظيرها من ذهب، فإنك بيع ذهب بذهب، فيحرم النساء لأن الحديث ينطبق عليه ذهب بالذهب. والله مثلا تكون بريطانيا مثلا عندها الجنيه الاسترليني نتاعها رصيده فضة، امريكا مثلا دولار رصيده ذهب، فانت اذا ما بعت هذا بهذا وبعت ذهب بعملة رصيدها فضة، كانك بعت ذهب بفضة، لان هذا عبارة عن بديل لها وعبارة عن سند لها. صح الان لا وجود لهذا، هذه الشبهة ما بقاش. على من يعتد في نظر هذه الشبهة وإلتها؟ لا العلماء المختصين، لأنهم الذين يقرون هذا كما يمكن للباحث أن يرى كتب المال والاختصاص. طيب هذا جاب بينا، يعني يمكن الإنسان هذه المسائل يقرأها الكتب التي تعرضت لذكر آراء العلماء في هذه النقود عندما ظهرت في أول أمرها. في أول أمرها كانت فيها شبهة كبيرة وكان فيها نقاش كبير، لكنها الآن زال هذا. ولذلك يعني أنا أسار إلى الحديث منذ عام وثلاثة من ثلاث سنوات، يعني طلع على رسالة عرض صاحبها فيها، رهي موجود في ذكرها، عرض صاحبها فيها للحديث عن الأوراق المالية هذه ظهرت في أول أمرها، نسمعت فيها وتحدث عنها حديث عجيب غريب يعني. لكن هذا الحديث الآن تقرأه يعني لا يقبل منه إلا القليل، عندما ظهر احتار الناس في أمره. بعض قال بأن هذه خاص لا ينطبع عليها أموال فلا يزكى، وطرب الناس فيها. ولذلك أنا سجلت بعض من هذه الرسالة مثلا، نقرأكم حاجة ما لعل يعني فيها شيء من وش يوصف هذا الكاتب يعني في رسالة هذه. رحمه الله في مسجد مكة في المكان اللي يقولون بأنه في البيت الذي ولي النبي صلى الله عليه وسلم، مكتبه مكة إلى شرقي من الصفا والمروة بعد الساحة اللي هي قاع شرق الصفا والمروة ساعة الحرم. يقول مثلا هي قاع من البياض كتب فيها عدد من الروبيات، روبي هذه انظروا إلى باكستانية ولا روبي روبي روبي هو بس يلقي طوحة بيها يلقي طوحة ويدبرها ويزيدها لفتاة ويجمعها. كتب فيها عدد من الروبيات من واحدة إلى الألف، بل إنها تبلغ إلى 10,000، يكتب فيها مع العدد المذكور تاريخ وضعها، نعم في عام كذا، وتسمى بلغته النوط، وتطبع بطابع لحصول التعامل بها، يكتب فيها من قليل كثير، وأن واضعوا لذلك الورق فإنهم حكام الإفرنج، وضعوه لحفظ أموال الناس وضبطها وخفة حلها عند انتقال محل إلى حل. هذا هو الفايدة، عوض يرفد 20 كيلو ذهب يرفد ورقة مثلا وزوج ورقة، فيبين الفايدة نتاعها يعني. ويقول عن مقصودها ومن اصطلاحاتهم المشروط فيها عندهم أن الحاكم لو أراد إطال الأوراق المذكورة يدفع لهم ما هو مقرر فيها من الدراهم يعني من فضة، وكذلك لو اختلت بما لو ضاع انقطعت والله، لو اختلت خلالا يبطل التعامل بها مع بقاء المدي فيها يعني مثلا قطعت ولا شيء من هذا، وردت لحاكم المتولي تلك الجهه بدلها بغيرها، وما ان الحكم الواضع لها يعودون ما في القراطيس في محل ولايه من الدين التي عليهم للرعايه ويصرف بذلك هم، لقد صار التجار مطمئن بذلك غايه الاطمئنان، ويؤثرون المعامل بها على غيرها لسهوله نقلها الى البلدان لخفتها وكونها عند ابقائها وارعائها اليهم يسلمون فيها لهم، وتكرر ذلك من رعيهم. وما نتكلم عن امور اخرى اقرار الانسان ربما يتعجب يعني هذه بدايه امرها. طيب كاين ارض ان اتعرض له، لا يعني ما اتكلم على النظريه تاع ما في هذه الارض، وهي هذا الأمر هذا هو علاقة صرف بيع الأوراق المالية. ثم عرفنا صرف قبل ولا عرفنا الصرف هو في عرف العلماء وبيع الذهب بالفضة بيع الذهب بالفضة هذا الصرف معناه بيع نقدي بنقد يختلف عنه بالجنس ولا لا؟ هذا الإطلاق خاص في الصرف عنده إطلاق خاص وعنده إطلاق عام وهو صرف نظره وهو المراطة والمبالغ هذه كان موجودة عند أقدمين الآن ليس موجودة في العملة يعني الصرف عندهم بيع الذهب لأن النقود ما كانت يعني بيع الذهب بالفضة ماذا يجب فيه يجوز فيه تفاضل ويمتنع فيه الناس طيب عندهم شيء آخر من المعاملات المالية اللي كانت موجودة داخل النقد شيء يسمى المراطلة المراطلة عبارة عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة وزنا تقول لي وعشي بيع الذهب والفضة بالفضة نقول لك ربما لأنه يريد لونا يريد أن يبيع اللون الأحمر من الذهب ويشتري اللون الأصفر والله يغي يبيع فضة من الفضة بنوع فضة آخر ماذا يجب في المراطلة يجب فيه التماثل التساوي وقبض تقابض أنها جنس بجنس الصرف يجب فيه التفاضل لكن المراطلة ماذا يجب فيها التساوي التماثل والقبض التقابض ما هي المراطلة بيع النقد بجنسه وزنا وزن طيب عندنا النوع الثاني المبادلة يسموها المبادلة المالية المبادلة كانت عنده هذه معاملة ما بقاش الآن وإن كانت موجودة المبادلة بيع النقد بجنسه عددا كيفاش يعني عندي مثلا 4 دنانير انت تذهب وعندك انت 3 دنانير انت تذهب يجوز لي لك 4 دنانير انت تذهب 3 دنانير انت تذهب بشهر إذا كان مثلا 3 دنانير الوزن تاعها يساوي 7 دنانير تاعي لأنني أريد دنانيرك وأنت تم هذه ربما عندك فيها نظرة كونها مسكوكة في بلاد ومسكوكة إذا ما هي إلا المبالاة بيع ما هي المبالاة بيع النقد بجنسه عادة يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها التماثل والتقابض إذا نفرق بين ثلاثة ما هي اللي كانت موجودة قبل الصرف بيع النقد بغير جنسه بنقد من غير جنسه ماذا يجوز فيه؟ يجوز فيه التفاضل ويمتنع فيه الناس المراطلة بيع النقد بجنسه ونذهب بذهب فضة فضة وزنا يجب فيه ماذا؟ يجب فيه التساوي طيب المبادلة بيع النقد بجنسه عددا يجب فيه ماذا؟ التماثل تساوي والتقابض إذا عندنا غير الصرف الذي يجوز فيه التفاضل لماذا؟ لأنه نقد جنسي جنسي ما الذي ينطبق من هذه الثلاثة على بيع العملات؟ أنا أسألكم هل طبقوا عليه طلع مرطى وزنا هل طبقوا عليه مبادلة المبادلة عددا ولكن مبادلة الجنس بالجنس الجنس بالجنس وأنا أزعم وإن شاء الله ما يكون زعمي مما في ما هي زعم الباطل أنا أزعم بأن النقود بأن العملة الواحدة لا يصح البيع بين جنسيها في شلي وهو الورق مع معدن إذا الذي بقي الآن في المعاملات هذه الأقسام لذا صرف ولا صرف عملة عملة يعني مثلا عملة دينار دينار والله والله بقاش الفرق والله كاين فرنك سري ما دخلش مع الاورو هي ما دخل قبل لهم سبحان الله ما قبلهم هذو على صالوك لو كان المسلمين يديهم مش عقال يعني الكفار يكونوا متفقين ومتشتين احنا عندنا المسلمين مشتين وفار داروا سوق داروا كذا داروا كذا هذا ما ينبغي ان يحدث عند المسلمين ولكن لا لم يجمعهم دينهم لن يجمعهم الاقتصاد والله ما يجمع لو انفقنا في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم وان الله علم نحن تركنا ما يؤلف بين قلوبنا ما يؤلف بلادنا ابدا الشان هو المزاحمه نعم ما فيش طيب اذا ما الذي ينطبق من هذه الاقسام الثلاثه التي سمعتم توضيحها على بيع عملات بها ببعض صرف ام صرف وصرف هو بيع عمله بعمله في بعض أما داخل العملة الواحدة الذي يراه هذا العبد الضعيف فهو لا ينبغي أن يقال بأنك تبيع دينار إذا كان معدنا بالدينار إذا كان ورقا ومع الأسف هذا لماذا كل حال ما رآه أهل العلم المعاصرين أنه يجوز التفاضل داخل العملة الواحدة اختلف العوضان معدنا وورقا هذا ما عليه قرار المجمع الفقهي الإسلامي وما عليه فتوى اللجنة دائمة أطراه عمر العلماء توفق لكن العبد الضعيف لا يرى هذا وهذا ما تعرض له إذن عرفتم بأنه لا ينطبق من الأقسام الثلاثة على العملة المعصرة إلا أما المعاطرة هل الاسم هذا ربما استخدموه انتم مبدلات جيكم لا ما مراطلة به ربما فيكم من ينجي هو يعيق عليه مراطلة لانها وزن او ارطال المراطلة بالوزن لك ان بيعوا الجن نقدي بجنسه وزن هذا مراطلة شي يرطى ذيك يرطن تلك طانة هذه مراطلة لا لا لا وين يرطن نعم يرطى ذلك يقول لها يرطن والله ما أرى بأنها منها حرفت لأنه يقول معنى رأي يكلم كلام لا يفهم الحقيقة الجانب يرطنون لأنك لا يفهموا كلامهم شي يرطنون طيب أنا تعرف هنا لشيء لا أريد أن أقول فيه هو استدلال الجملة بجنسها وبغيره وتكلمت أيضا على مسألة يعني بعض أهل العلم يطبقون عليها ما كان عند الأقدمين من جماع البيع والصرف بعض أهل العلم يرى بأنه لا ينبغي أن يجتمع بيع وصرف أنا العبد الضعيف أرى بأنني إذا أعطيتك ألف دينار واشتريت منك شيئا بمئتين دينار وأرجع لي هذه 200 دينار هذا ما هوش بوصف فصرفت بعض أهل العلم المعاصرين فتاوى تشعرك أنهم ينظرون إلى هذا على أنه بيع وصرف بيع كأنني اشتريت منك مثلا هذا أعطيتك 1000 واشتريت منك 200 فكأن يعني الذي ينظر في فتاواهم يشعر أنهم ينظرون إلى هذه العملية على أنها بيع وصرف على أنها بيع وصرف ويسبق من أن العملة واحدة لا يمكن أن يكون لها صرفا ياك انا قرنا هذا يعني بعتني هذا وارجعت لي صرفا قلنا بان هذا صرف قلنا حتى لو اعطيتك 1000 واعطيتني فن من المعدن هذه 1000 من ورق و1000 من معدن هذا لا ينطبق عليها الصرف معروف عند اهل العلم ينطبق عليها الصرف في العرف ولكن لا يلزم من باقي الصرف العرفي عليها انها صرف الذي تسبق تعريفه وبيان حكمه واضح؟ نعم هذا من بين هالنقطه هنا وهي هامه لان بعض اهل العلم يمنع وان لم يمنع اجتماع البيع والصرف اللي كنت أقول لكم لكنه يمنع مثلا إذا أعطيتك ألفا لكي تصرفها هذه لا لكي تصرفها الصرف أخر يمنع مثلا أن يضع عندك هذا شيء وإن اشتريت منك شيئا وأعطيتك وراءك النقد ولم يكن عندك مثلا الباقي لترده لي يمنع هذه المعادلة وأخوكم هذا لا يرى هذا المنع أما وضحت هذه الأوراق طيب ثم بعد ذلك جاء حديث عن ثمن الذهب الجوهرية التقيفية وهي سبق لنا تعجلناها لأجلها كما سبق الحصة الماضية ثم جاء ذكر النظريات التي عليه العلماء بعد هذا الذي تقدم هذه النظريات ربما تصل إلى 12 نظرية أنا بينتها باختصار ونقيتها وحاولت جمعها من بعض الكتب التي بحثها وزدت عليها شأن ما لم يكره بعض تقدمها هي ربما نتعرض للنظرية ولا نظريتين ولا ثلاث النظرية عدم الاعتبار نظرية ما معنى عدم الاعتبار هل هذا النقود لا يترك عليها شيء لا ذكاء ولا يجوز التعامل بها ولا شيء هي تسمى نظرية عدم الاعتبار وهذه النظرية قال بها بعض العلماء في بداية ظهور هذه النقود ذكر أرجع فيها وهو علامة عبد الحميد محشي الأخطاء كما أنه صاحب رسالة القول المنقي المضبوط هذا الرسالة اللي قلت لكم في مسجدي في مكتبة مكة شرقية الصفا والمروة إذ جازم بعدم صحة التعامل بها وعدم وجوب الزكاة فيها وعلل ذلك أن الأوراق المذكورة لا منفعة فيها وإن هي في القيمة كعبتي حنطة لا خلاص لا قيمة لها ومعنى هذا القول المعاملة بها باطلة لعل الدفع إليه أنه اعتبر إصدارها مفسدا لمعاملات الناس شرحت أنا المسألة هنا وذكرت وهناك من العلماء السعوديين من ذهب لهذا القول أيضا من وهو الشيخ سلمان حمدان أحد علماء ذاك السعودي وأنا يشك أن يكون هذا الكلام من هذا العلم إنما ذهب إليه في بداية الأمر في بداية وهو شيخ سلمان بن حمدان أحد علماء المملكة السعودية فقد نص على أن ما كتب على الأوراق النقدية من أنها ريال أو دينار أو جنيه هي أسماء اصطلاحية مجازية وليس أسماء حقيقية إلى آخره بالتالي فهي غير معتبرة كاين نظرية نظرية اعتبار سنة بدين نعم هذه نظرية اعتبارها سنة بدين هذه في البداية اعتبر العلماء عندما ظهر الأوراق سنة بدين وهذا شيء مقبول هذا كان مقبول يومئذ متى كان مقبولا عندما كان لهذه الأوراق النقدية لها كان لها رصيد بقيمتها في خزائن المكسبة لا بأس يومئذ كان يمنع بيع هذه الأوراق الذهبية والفضة لأجل لماذا لأن ليست إلا سنة كيف ليست إلا هذه مقبولة على كل حال أنا تعرضت هنا أيضا لهذا القول ويعني اثبت كلام الشيخ الشنقيطي محمد الشنقيطي الله رحمه الله تعالى. وفي كلامه شيء ناقشه هنا ربما لا يسع مقامه التوسع فيه. نظريات اخرى لا داعي للاطاله بها. هناك نظريه من اعتبرها اعظم، يعني صفحه 79، هذه نظريه من اعتبرها عرضا. ما معنى عرض؟ يعني لو قلنا اعطاها عرضا فانه يجوز بيعها بذهب وفضه الى اجلها حتى عرضا. عرض عروض. الذين قالوا انها عرضت بلي رغب، وهذا راك تنجم تطي فيه حوا والله تنجم تخدم استخدام العروض، فهمت كيف؟ اعتمدوا على هذا. قال لك الورق تنجم تلف فيه حاجه، يعني تصور كيف كينظروا الناس الورق قال لك تستطيع ان تستعمل استعمال هي عروض. انا ناقشت المساله. إذا قلنا هي عروض ماذا يرتب عليها؟ ماذا يرتب عليها؟ إذا قلنا عروض عام جواز المقارضة فيها عندما يشترطون في رأس مال القراء النقدي. إذا قلت بأنها عروض معناها ما تنجمش تعطي هذه الأوراق الواحد الإنسان تقول له نجرة نوية. لأن هنا من العلماء يشترطون في المقارضة أن يكون رأس المال نقد. إذا نقول عروض ما يجوز. أن هو العلماء بالعلماء يقول بأنه يجوز أمل أن تعطيه شخص قمصانا مذكورا متقاوض. هي القمصان ورخدم بها ولكن مثلا ثلث روحية وربع وخمس، وبعض يشترطون فيها النقدية. من اشترط النقدية؟ العروض. هل يشترط عليها أمر آخر؟ عدم وجوب الزكاة في عينها، لأننا إذا اعتبرناها سندات تجب الزكاة في عينها. لماذا؟ لأنها نائبة عن، لكن إذا اعتبرنا عروضا لا تجب الزكاة في عينها لكنها يجب فيها كراهية. تصور يعني شوفوا كيفاش كانوا من الناس. طيب نظرية أخرى هامة، هذه النظرية تعرضها الشيخ السعدي بن ناصر السعدي عليه رحمة الله صاحب السير المعروف رحمه الله. تعرض لهذا النظرية اشتهي نظرية تليق بحكمها من العرض والنقد. قال الحكم تاعها حقيق لنا نعتبروها من جهة نقدا من جهة نعطيها شيئا هذا و... هذه نظرية أضمن رأيته تعرض لها أسباعي والشيخ السعدي رحمه الله تعالى ذكرها. يعني أراني أوردت كلامه. ومع الأسف الشيخ السعدي في فتاوى ألف والسعدي هي مجموعة من فتاوى الشيخ جمع بعض الناس، والشيخ السعدي بعض الناس ربما ينسبون إلى كلام متناقض صحيح هو عنده أكثر من رأي في هذه الأوراق، ولكن بعض الناس هو عقد مناظرة افتراضية بين المختلفين في هذه الأوراق. واحد يقول رأيه وواحد يقول رأيه وواحد يقول رأيه. أخذ يتحدث عن آرائهم هو، قال مثلا الطرف الأول، قال الطرف الثاني، قال الطرف. بعض الناس ربما يرى كلامه ويحسبون أن هذا هو كلامه، هو كلامه هذا كلام افتراض. ولذلك ربما نسب له بعض الناس كلام وهو ليس مراده، بإنما أورده على أنه رأي آخر ثم وفق بينهم هو. ومثلا أنا الشيخ السعدي يعني هو راه ذكرنا في بعض ما كتبت أنا أريد أن أعرض عليه من الكتاب، يعني هو راه ذكر هنايا هذا التفريق بين اعتبارها عرض بحيث شوف ماذا رأى ما جواز تفاضليها، رأى فيها جواز التفاضل حتى لو كانت إلى العملة الواحدة، ومنع النساء فأعطاها في النساء لأن النساء أغلب كان علمنا منع فيها النساء ونفع فيها التفاضل. طيب نظرية اعتبار قصد مالك، هذا من العجيب هذه النظرية. يعني هذه الأوراق نشوفوا قصد نتاع الملك واش راضي بها، إذا اعتبرها هو عروض واليوم إذا اعتبرها بطريقة في مصيبة. كيف يتغير حقيقة الشيء بالنظر إلى قصد مالك؟ أنا قصدي أن أظهر ورق ترى عرض عرض ترى نقد ترى، وقال لك بحسب نظر الملك إليه، وبالتالي يعني يجوز بناء على قصده ويجوز بناء على قصده. تعطينا هذه النظرية أيضا. نظرية اعتبارك الفلوس، من اعتبارك الفلوس؟ لأن في الفلوس مختلفين، كما الشافعي يجيز النساء إذا بعتذر بالفضة عن الفلوس كما بكري الشافعي يجيز النساء. مالك عنده قولان، قول بكراهة، بعضهم حامل كراهة على التحريم وبعضهم حامل على كراهة التنزيه. إذا من اعتبارك الفلوس؟ شوفوا الفلوس ناس مختلفين وليس فيها قول واحد. ناقشنا هنا اعتبارها كل شيء يعني، وذكرنا ما قاله العلم الشافعي وابن رحمه الله وغيره من العلم. نظرية اعتبارها بدل من النقدين، من اعتبرها بدل من النقدين؟ رأيكم في التعبير هي بدل من النقدين؟ إذا اعتبرها بدل من النقدين يعني ذلك أنها بالفضل ما بحش أثناء أكيد تقول بل بدل. لا يجتمع البدل وبدل ولا لا يجتمع. ربما منكم يقول هلا كري قال بلي تضاوي تيمة، لكن الأصل هو لا يجتمع بدل وبدل. أو تنوب بواحد تنوب بواحد وبارك نايم بعد تكون انت في محل واحد تجيب شخص عنك ثم تقول انا وياك نخدموا، لا يقول لنا بدل مع ذلك ان مبدل روح. هذه نظرية، نظرية الدل، هذه قال يظهر أو سقوط عبار الذهب والفضة أثمان الأشياء. وقال الشيخ بن منيع، الشيخ بن منيع عنده بحث، هذا البحث قريب كثير من الناس يعتمدون عليه، يعني يعتمدون عليه في هذه المسألة بالذات، سمو السوهام يعتمدون عليه. يعني قال عن اعتبار الأوراق المالية بدلا عن الذهب والفضة إنه أقرب نظريات إلى الصواب، والذي يظهر أن هذا قول لا حيد عنه، يعني يظهر لي بأن هذا هو القول الأحرى الصواب. ومعنى هذا أن أنها نقود قامت مقام الذهب والفضة وحلت محلهما فيما هما من أحكام، لكن ما كان كل دولة أوراق النقدية الخاصة التي تختلف قيمتها غريبا عن قيمة غيرها، كان ورق كل دولة جنسا إلى آخره. لكن ماذا يلزم القائلين بهذه النظرية؟ ينبغي لهم أن يعطوا ما تدعو عليه. ويلزم القائلين بهذه النظرية تحديد العلاقة بين هذه الأوراق وبين الذهب والفضة على ضوء هذه البدلية، فإن معناها أن بدل قيم المقام المبدل وله حكمه، لأن النائب له حكم ما بعده في جميع الأشياء إلى آخره. طيب ننتقل إلى النظرية اعتبارها نقدا مستقلا، اعتبارها لا نروح إلى النظرية، هذا النظرية اعتبارها نقدا مستقلا، صاحبها ما بغوا يقولوا هي بدل ولا نقد مستقل، مع كي قالوا نقد مستقل كأنهم أبقوا وين الثمن يرى وين الثمن. نقول نقد مستقل لو أن الذهب والفضة ما زال أثمانا للأشياء، إذا قضي نقد مستقل نقول نقد مستقل، طيب علاقة الذهب والفضة ما بينه؟ إذا قلت بدل ما بصل هضر هذا، ولكن شو كيف أن الشيخ بن منيع رأى بأنها، ولكن يلزم لعل الشيخ بن منيع إذا رأى بأنها أقوى من النظريات وهي بدل، ينبغي أن يقطع صلة الذهب والفضة وهذه أوراق بحيث لا يرى بأن بيع أحدهما بالآخر يمتنع به أو يقول بدل. أما قال نقد مستقل، ما معنى نقد مستقل؟ مستقل عن الفضة، إذا كان مستقل عن الفضة كيف تطلع لي وتقول لي ما زال عم بيعلق. أصحاب هذه النظرية حسب تحليله يذهبون إلى أن الثانية ما زالت باقية، ليش؟ ولو لم يصرحوا بتوقيفية ثمانية فيما فيلزمهم أنهم يقولون بها بالتوقف، والله لا يلزمون أن يقولوا، وقد علم بأن الذهب والفضة ثمانية فيما ليست توقيفية في الحصات المرة. إذا هذه النظرية تحتاج إلى بحث وإلى محيص، فإذا قيل أنه مستقل نقولهم بأن الثمانية ليست توقيفية الذهب والفضة، ليس التوقيفية قط في الذهب والفضة. ما دليل التوقيفية؟ قالوا لأن المسلمين أجمعوا على أن على التعامل بالفضة، وكلهم أجمعوا عليه لأنها كان أثمن الأشياء. لكن إذا لم يكن دام وجودين ولو كان ذهب الفضة قد تهيهم العالم، هو يظهر التوقيفية لا التوقيفية. هنا أثبت قرار ملخ قرار مع الفقه الإسلام صادر سنة 1403 وناقشه ناقش الديباج تاعه وصل إليه من أحكام، جاء في ديباجة القرار المذكور، جاء في ديباجة القرار المذكور بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة. طيب الأصل في النقد هو الذهب والفضة، نعم من هذا الأصل، هذا الأصل وش معناه؟ هل هو أصل واقي؟ والله يمكن أن يزول، أنا أعتقد أنه يمكن أن يزول وقد زال، لكن يظهر يعني من القرار أنه ينظر إلى هذا الأصل ولو أصبت هذه الأوراق قائمة المقام الذهب والفضة بأن الذهب والفضة ما زالوا. طيب ناقشنا أهل القرار، من جملة من انتهائه القرار اعتبار الأوراق هذه نقدا قائما بذلك كأيام الذهب والفضة وغيرهم الأثمان، معناه رامي صبر وما زال الذهب والفضة قائم. اعتبار ورق النقد أجناس مختلفة، كما كنا نقول مثلا الريال المغربي ولا الدرهم المغربي ولا الدينار الجزائري، أجناس مختلفة حسب جهات الإصدار. عام جواز بيع الورق النقدي بغيره ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة وغيرهما فئة، هذا هو النقطة اللي احنا في الحقيقة رسالة نضع عليها، عدم جواز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة وغيرهما نسيئة. رابعا عدم جواز بيع الجنس واحد من الورق بعضه بعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا به، يعني بيع الجنس واحد من العملة. بالصحة في النقطة اللي بعدها عاود رجعوا لما قالوا وفرقوا بين الجنس العملة الواحدة بين كان معينا وورقا، وهذا العجيب، جواز يجوز بيع جنس ورق النقدي بغير جنسه متفاضل إذا كان يبيع بغير جنسه متفاضل، بيع جنس الورق النقدي بغير متفاضل. نعم ومن ما تقدم في الجواز هذه نقطة ثانية لها شيء، بريال سعودي الفضة معنى المعدن بثلاث ريالات سعودية ورق أو من ذلك أكثر، لماذا؟ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، يعني ما يجوز لك أن تبيع ثلاث ريالات سعودية معدن بريال من الورق وعكس، أيهم هذا؟ ولا اثار لمجرد الاشتراك في لي مع الاختلاف الحقيقي. وين الحق؟ حقيقة الريال شو هي؟ هي حديد الورق ولا هي القيمة؟ كيف نذهب لو كان لو ذهبت الى بائع يبيع مثلا الموز عندهم 4 ريالات، لو كنت دي لها 4 ريالات ورق، يقول لي شعل، يقول لي شعل الموز، يقول لي ب4 ريالات، نعطيه 4 ريالات ورق نعطيه، يعطي لو كان لا باغي نقول نعطيك 3 حديد، يصح بالله؟ كي نقولوا بان هناك فرقا في الحقيقه بين الورق والحديد، ما هي الحقيقه؟ هذه الا صالح قيمه راها. ولهذا العقل الضعيف لا يرى جواب تفاضل داخل العقل الواهيه، هي عباره عن كي تعتبروها نطلقوا عليها مراه نطلقوا عليها صف صفين باغيين يختلف الجنس، هذا جنس مختلف؟ لا، هذا جنس واحد في الحقيقه وان اختلف شيء. نطلقوا عليها ماذا؟ هي اشبه ان تطبق عليها الباطله لكنها لا توزن. اذا نطبق عليها ارقام، ريال بريال، دينار بدينار، لان الوزن لا يصح ان تطبق عليها. هنا مناقشة لمضمون القرار هذا الحال. ثم جاءت الخاتمة بعد ذلك، خاتمة عبارة عن استخلاص للعبرة من الرسالة، نقرأ شوية منها لبس. هذه هي أول الناس وآراء أوراق المالية المعاصرة وعلاقتها بالذهب والفضة، بعضها ما ترى لم يعد له موقع، مما لم يعد له موقع كونها ندم قصد ذلك كريا. هذه سبحان الله يومئذ كانت مقبولة، سألوا كان لها الآن هدران تقصد بها عروض والعروض، يعني شو سبحان الله شو كيف تغير فتوى تغير الزمن كان. وكان الان الواحد هذه الاوراق ينظر فيها الى قبالك يمكن تقبل، لكن تقبل سند يدين تقبل مش تقرا الفيق حكمة من عروض النقد ما يقبلش. ما قال الان الا كونها نقد مستقل ونقد بديل، هذه النظريه اللي موجوده الان. اللي يظهر هو انها نقد بديل لان الثمن هي زاد عن بديل. ناقش اصحاب النقد البديل قالوا نقد بديل، ها نقد مستقل لا يصح. اذا المقصود نقد مستقل بقى نقديه ذهب الفضه، اذا المقصود نقد مستقل الاخرى انتهت انت ناقش. قال الذي يستحق من هذه الاراء وقف عنده اثنان، هما كون الاوراق الماليه نقدا خاصا او نقدا بديلا. قد علمت ان لا وجه للقول بانها نقد خاص اذا المقصود وجود نقد الى جوهما، اما كان المراد بالخصوصيه اختلافا عن الذهب والفضه في القيم الخلقيه فعن الى اخره. اذا قلت انها بدل نشوف الاحتمالات التي اعتمدها الناس الذين قوموا بمنع النساء في بيع هذه الاوراق بالذهب. نشوف احتمالات هذه، هل كان المنع يعني هنا ذكرنا اولا الحديث الذي يذكر منع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدري. انا اسالكم هل هذا الحديث نص في المنع؟ النص هو الذي لا يحتمل التاويل، هل هذا نص؟ لا. هل هو ظاهر بمعنى راجح في المنع؟ اين الرجحان؟ اين الراجحيه؟ الراجحيه احنا عرفنا بان هذه الاوراق ما عندهاش علاقه بالذهب والفضه، وان الثمانيه فيها، وان الثمانيه حسب ما ظننا وراينا بانها زادت عن الذهب والفضه. الحديث هذا لا يصح ان يستدل به على المنع، لا علاقه له. الحديث هذا نص في الاجناس، وحتى الاجناس فيها نزاع، بعضهم اعتبر كل فئه على حده، فئه الاقوات على حده، وفئه النقود على حده. هذه فيها نزاع، وانتم عرفتم رجحان بانه اذا اختلفت العله جاز النساء، فكيف تدخل هذه الاوراق مع هذه الاجناس؟ اذا هذا الحديث لا يصلح ان يكون دليل المنع خلاص. يمكن احتمال عند هؤلاء العلماء بان الثمانيه ما زالت باقيه في الذهب والفضه، وحنا عرفنا بها ماهيش باقيه. الامر الثاني يمكن ان يقال تعود. قالوا دي الثمانيه صح راحت، بصح نحتسبون يمكن أن تعود الثمانية إلى الذهب والفضة فانقل الحكم. نقولوا لا، العلة إذا زالت زال المعلول، وما تعود إن شاء الله يعني نمنعه. كما الخمر مثلا، الخمر ما علة تحريمها؟ إسكار. طيب إذا الخمر تحجرت ولا تحجرة حلال كل على رفع. إذا تخلت من تلقاء نفسها أصبحت تخلل خلاص زاد عندها العلة، إذا عاودت ولا تتسكر تقول لي حرام. الثمانية هي العلة في المنع، ثمانية زالت ما يوليش ممنوع، إذا ولت ثمانية مرة أخرى والناس ولوا الذهب والفضة منعوا، لأن الحكم يدور مع الذي يعلل الحكم بشيء ثم لا يربطه بالحكم. قال ها هي العلة الثمانية، وما يربطش الحكم بالعلة ولا عله، ينبغي أن يربط بها. إذا زالت العلة زال الحكم، إذا ولت العلة ولا الحكم. قد يكون مثلا المنع سد الذريعة. أين الذريعة؟ تكيت بيع الذهب وفضة بالنقود، وين هي الذريعة؟ ربما يكون المنع التهمة، لأن العلماء يعتمدون على سد الذرائع. أين ما ما لماذا هذه الذريعة؟ أين هذه التهمة الموجودة في بيع الذهب والفضة بالنقود إلى أجل؟ لا أرى في ذلك وجها للقول بسد الذريعة. احتمال واحد آخر مثلا، يمكن أن يقال يعللون بالوزن، وهذا أبعد. الذهب الأوراق هذه لا توزن، لأن بعض العلماء قالوا العلة في منع بيع الذهب والفضة هذه والله الوزن. احنا عرفنا بأن هذا وصف طردي في هذا العصر الذي نحن فيه، حتى الحجرة يوزن. وإذا قال وزن هذا خلاص، يقولون بأن هذه الأوراق لا توزن، إن كانت العلة الوزن عندكم هذه الأوراق لا توزن. يبقى حاجة يمكن أن يقولوا بأن هذا البيع فيه شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث علماء الحديث صدروا به كتاب البيع البيوع، بعضهم صدر به أو ابتدأ ذكره في الأول، وهو الحلال مبين والحرام مبين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يشكو أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، فوعي القلب. نقول بأن الشبهات لا يتساوى الناس فيها، هذه واحدة شبهات، لا ما كل الناس يشتبه عليهم الأمر، من اشتبه عليه يتركه. كمثلا قال هذا شخص هذه الآية لم يفهمها اشتبهت عليه، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الناس لا يتساوون في شبهات، من اشتبه عليه شيء أمر تركه. ثم العلماء مختلفين في المتشابه، اختلاف كبير في المشتبه، اختلاف كبير. ثم كان أمر آخر، إذا كان هذا من المشتبهات ترك المشتبه لا يتساوى الناس فيه. قال يودي هذا الأمر مشتبه، لا ينبغي أن يأتي ويقول حرام ويصبح الناس يعتقدون بأنها حرام، لأن المشتبه يترك من باب الورع ولا يترك من باب الحرمة. هناك من لا يتورع وهناك من يتورع. ثم كان شيء آخر، إذا كان من باب المشتبه لا ينبغي الإنسان أن يصرح بالحرمة. لماذا؟ لأن الحرمة حكم شرعي قطعي، وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الذي يصنع الله الكذب لا يفلحون. والسلف كانوا يتحرجون من إطلاق وصف الحرمة، كالإنسان ربما مسألة يعني يرى حرمتها ومع ذلك يقول أكره كذا ويسكت، لأن التصريح بالحرمة لا ينبغي أن يكون إلا وتحت المصرح به، تحت يده دليل متين يعتمد عليه. فإن كان من باب المشتبه ولا أراها كذلك، فينبغي لمن تصدى بيان حكمها أن يقول أودي هذا مشتبه اتركه. لكن العلماء الذين سمعنا أقوالهم يستدلون على ذلك بالحديث ويقولون حرام، وبعضهم نقل الإجماع. أين الإجماع؟ الإجماع كما قلت لكم إن صح يكون في الوقت الذي كانت هذه الأوراق النقدية سندات وثمت، وفي ذلك الوقت أخشى أن لا يصح الإجماع. لكن مش كل الحكم لم يصح عليه الإجماع راه جائز، لا لا. يعني شوفوا يا إخوان، الإجماع إذا بترات لمصيبة كون الإنسان يخالف الإجماع، لكن مش معناه كل حكم لم يدل عليه الإجماع والله لم يدل أنه ليس صحيحا، لا، يمكن يثبت بما دون الإجماع من الأدلة. وأختم بها يعني أختم هذه الحلقات في هذا الكتيب بقولي الرابع، أن هذا إن كان من المشتبه فينبغي لمن يعتقد ذلك أن يصرح به وأن يبين ذلك للناس، يكون اجتنابهم له من باب الورع الذي يتفاوت الناس في التزامه، لا من باب الحرام الذي ينبغي أن يتساووا في تركه. وقد كان السلف يتحرجون أن يصرحوا بالتحريم في مسائل أدلتها أقوى من أدلة هذه المسألة بكثير عند القائلين بالمنع، فليقتد بهم فإنهم محل القدوة. إن المطلوب من المسلمين جميعا طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعتقدوا أن الحرام ما حرماه والحلال ما حلله والدين ما رعاه، وأن تحريم الحلال بمثابة تحليل الحرام، وأن يعملوا على وفق ما يعلمون جهدهم. وقد تبين لك في هذا الذي كتبته أن منع بيع الذهب والفضة بالعملات المعاصرة إلى أجل لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة ولا من قياس صحيح ولا من إجماع، ولا يظهر أن هذا البيع ذريعة إلى محرم، كما لا يظهر أن فيه تهمة عند القائلين بالمنع للتهمة. ولما كان الأصل بشيء الحل فإن التمسك بذلك هو المطلوب، والحكم بجواز البيع هو الأصل حتى يأتي المخالف بدليل ناهض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.